ما بين الغبار

جارتنا فضيلة الطارق الشيخ محمد أحمد السيد هنيدة صاحب الخلق والأدب والجود. أشكر الوالد الكريم الحاج حسن الصياد وأقول له كل عام وأنت بخير، وأداب الله عليك حب سيدي على الحياه. أشكر لفضيلة الشيخ عبد العالي الجنايني داعي ربي أن يرفع قدره، وأقول لأولاد الإسماعيل كل سنة وأنتم طيبين يا أولاد مصطفى الإسماعيل. جماعة العربية الأخ بدران كمان، الأخ الكريم ناصر صلاح مصور الليلة لنراها كل يوم وليلة. شكر الله لك وشكر الله لكم جميعا، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وندعوه أن لا يريكم مكروها أبداً.